الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي قال حدثنا الحسن بن بلال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افتخرت الجنة والنار، فذكر نحوه. حدثنا جميل بن حسن الجهضمي قال حدثنا محمد يعني ابن مروان العقيلي قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الأعلى فقال: وإنه ينشئ لها من يشاء. وكذا قال: وتقول قط قط بخفض القاف. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن هيثم بن جهم عن عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختصمت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. قال: وقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلا سفلة الناس وسقاطهم، أو كما قال. قال: فقال الله لهما، قال للجنة: أنت رحمتي، واسكنك من شئت من خلقي، ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فإنها لا تمتلي حتى يضع الله قدمه فيها فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا. حدثنا محمد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن عون عن محمد قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: اختصمت الجنة والنار بهذا ولم يرفعه، المعنى واحد ولفظهما مختلفان. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن عطاء بن الساعب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افتخرت الجنة والنار. قال محمد بن يحيى وساق الحديث نحو حديثهم. قال محمد: حدثنا عقبة قال حدثنا حماد قال أخبرنا يونس عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال قطن قطن قطن. حدثنا عبد الرحمن بن يوسف بن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثناه أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمستكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: فماني لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم. قال الله للجنة: إنما أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذاب، أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله رجله فيها فتقول قط قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. قال أبو بكر: لم أجد في التصنيف هذه اللفظة مقيدة لا بنصب القاف ولا بخفضها. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وعليه أتوكل، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن نبدأ بدرسنا هذا، لعلي أتحدث عما يجري على إخواننا المسلمين في غزة، ونسأله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينصرهم وأن يربط على قلوبهم وأن ينزل السكينة على نفوسهم وأن يجعل لهم من كل ضيق مخرجا، وأن يمكن لهم جل وعلا وأن يفرج عنهم. يا أيها الإخوان، ما يجري على المسلمين اليوم هذا فيه عبر وفيه موعظة وعظة لمن تدبر. ومن هذه العبر أنه لا فلاح لنا إلا بالرجوع إلى ربنا جل وعلا. لو أن من ينتسب إلى الإسلام تمسك بهذا الدين وصدق في تمسكه هذا لما حصل علينا اليوم ما يحصل، فهذا بسبب ضعف تمسك الناس بدينهم، فلا فلاح لنا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا سعادة لنا لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالرجوع إلى ربنا جل وعلا وبالتمسك بديننا، وعندئذ سوف ينصرنا ربنا جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنصر الله جل وعلا إنما هو باتباع أوامره وبالعمل بما أنزل جل وعلا. وتقدم لنا فيما سبق أن كثيرا من المسلمين يقول: وددت أني لو أنصر إخواني المسلمين في غزة. وهذا من الأمنيات الطيبة التي يثاب عليها الإنسان. وتقدم لنا في درس الأحد أن البخاري رحمه الله وضع كتابا كاملا في صحيحه، سمى هذا الكتاب بكتاب التمني، لأن التمني كثير لدى الناس، منه ما هو خير ومنه ما هو شر ومنه ما ليس كذلك، لا خير ولا شر، وإنما هو في الأمور المباحة. فالتمني على ثلاثة أقسام: فتمني الخير يثاب عليه الإنسان، فعندما الإنسان يتمنى أنه لو يستطيع أن ينصر إخوانه سواء كان في غزة أو في أي مكان فإنه يثاب على هذه الأمنية. والإنسان عندما يتمنى الشهادة تكتب له ولا ما تكتب؟ تكتب له. عندما يتمنى الإنسان الشهادة في سبيل الله جل وعلا فإن هذا يكتب له من قبل الله سبحانه وتعالى، وهذا من رحمة الله جل وعلا. فإذا عمل الإنسان يضاعف عمله الحسنة بعشر أمثالها، وقد يضاعف له أكثر من ذلك، يضاعف له بسبعمائة ضعف. فعندما الإنسان يتمنى الخير يكتب له، وعندما والعياذ بالله يتمنى الشر يكتب عليه، عافانا الله وإياكم من ذلك. وتقدم لنا أيضا في حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام تمنى أن يقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل، أربع مرات يتمنى أن يقتل، يقتل في سبيل الله جل وعلا. وأول ما بدأ البخاري في هذا الكتاب بدأ بباب ما جاء في تمني الشهادة، أو ما جاء في تمني الشهادة. فهذا من رحمة الله عز وجل بنا، عندما الإنسان يتمنى يكتب له ما تمنى إن كان خيرا، وإن كان شرا والعياذ بالله يكتب عليه، عافانا الله وإياكم من ذلك. فكثير من الكفار يتمنى أنه يقتل المسلمين وأن يفعل ويفعل ويرتكب الجرائم ويكفر ويشرك ويفعل ويفعل، وهذا عليه والعياذ بالله. وتقدم لنا في حديث أبي كبشة رضي الله تعالى عنه الذي رواه الترمذي وهو صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما الدنيا لأربعة نفر. فذكر الأول الذي عنده مال ويعمل هذا المال في طاعة الله، والثاني عنده علم وليس عنده مال فيتمنى لو أن عنده مالا لعمل به بمثل ما عمل الأول، فهم في الأجر ماذا؟ سواء، نسأل الله من فضله، هم في الأجر سواء. والثالث والعياذ بالله عند مال يعمل به في معصية الله، فهو في شر المنازل، الأول في أعلى المنازل وهذا الثالث طبعا الثاني في منزلة الأول، والثالث والعياذ بالله في شر المنازل، والرابع ليس عنده مال ويتمنى لو أن عنده مالا لعمل به بمثل ما عمل به الثالث من الشر والفساد، فهم في الوزر سواء والعياذ بالله. فتمني الشر عافانا الله وإياكم من ذلك، هذا يكتب على الإنسان. والقسم الثالث كما تقدم تمني الأشياء المباحة، فهذا لا على الإنسان لا له ولا عليه. نعم، فأقول لا فلاح لنا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يوصي بعضنا بعضا على ذلك. ويا أيها الإخوان، هؤلاء ما اجتمعوا، هؤلاء الكفار ومن يساعدهم من المنافقين، ما اجتمعوا على المسلمين إلا لأنهم يقولوا ماذا؟ لا إله إلا الله. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذا هو سبب نقمة هؤلاء الكفار. هذه الآية كما تعلمون في سورة ماذا؟ في سورة البروج. وربنا عز وجل ذكر في هذه السورة العظيمة، ذكر ما جرى على أصحاب الأخدود، وأن الملك أراد أن يردهم عن دينهم كما يفعل هؤلاء اليهود والأمريكان ومن يساعدهم من المنافقين، يريدون أن يردوا المسلمين عن دينهم. فتتابع الناس، ألقى الله عز وجل على الناس السكينة، فتتابعوا بإلقاء أنفسهم في الأخاديد، والأخاديد تشتعل ماذا؟ خد أخاديد في الأرض وملأها بالحطب وأشعلها بالنار وألقى الناس بها، فتتابع الناس على إلقاء أنفسهم في النار، ولكن هي بردا وسلاما عليهم. الله عز وجل ألقى في قلوبهم السكينة. وجاءت امرأة، جاءت امرأة فترددت، معها طفل، ترددت أن تلقي بنفسها وبطفلها، ترددت بهالطفل اللي تحمله، فأنطق الله عز وجل هذا الطفل، هذه في رواية حماد بن سلمة، أنطق الله عز وجل هذا الطفل تثبيتا لها ورحمة بها، فألقت بنفسها وبطفلها في النار، وكان في ذلك فلاحها ونجاحها. فهؤلاء ما اجتمعوا إلا لأنهم ينقمون على المسلمين ذلك. إذن يا أيها الإخوان، علينا أن نوصي بعضنا بعضا بالرجوع إلى ربنا وبتمسك بديننا. الأمر الثاني يا أيها الإخوان، أنه لا ينفع مع هؤلاء الكفار، لا ينفع معهم ما يسمى بالحوار، حمك الله، هؤلاء لا ينفع معهم ما يسمى بالحوار أو ما يسمى بمبادرة السلام والمفاوضات وما شابه ذلك، هؤلاء ما ينفع بهم. ربنا عز وجل يقول في محكم التنزيل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. هم جنحوا للسلم منذ سنوات، والعرب يعرضون، ما يسمى ببعض العرب يعرضون عليهم المبادرات التي تسمى بالسلمية وهي ليست بسلمية وإنما تخاذل، يعرضون عليهم، لكن هؤلاء هل استجابوا؟ أبدا لم يستجيبوا، لأن ما عرض هؤلاء مثل هذه المبادرات إلا من ماذا؟ من قوة ولا من ضعف؟ من ضعف ليس من قوة. فلذا هؤلاء لم يقبلوا مثل هذه المبادرات، بل هم مستمرين في قتل المسلمين. فهؤلاء ما ينفع معهم حوار. نعم، الحوار والجدال بالتي هي أحسن هذا حق، وأما الذي يقصده حوار ما يسمى أن كلنا إخوة أو أصحاب أو أصدقاء أو كلنا نعيش في هذه الأرض فعلينا أن نتعاون ونتفاهم فيما بيننا وعلينا بالسلام وكذا وكذا، هذا ما ينفع. الله عز وجل عندما ذكر في سورة الكاف حوار المسلم مع الكافر، ماذا قال المسلم بالكافر؟ قال: كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، هكذا قال له. فإذا كنا بنتحاور مع هؤلاء لا بد أن نبين لهم أنهم قد خرجوا من الدين، أنهم كفار، وأنهم قد حرفوا دينهم الذي أنزله الله عز وجل عليهم، وأن ما بقي عندهم مما لم يحرف منسوخ بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، فهكذا يكون الحوار، نبين لهم أنهم على كفر وضلال، وأنه من مات منهم على هذه العقيدة الفاسدة فهو في نار جهنم. وأما كون الإنسان يقول خلنا نتساعد ونتعاون ونتفق وكذا وكذا، فهذا ما ينفع وهذا غير صحيح. وانظروا ما يفعل هؤلاء الكفار بالمسلمين، كل بين فينة وفينة يجتمعون على ماذا؟ يجتمعون على بلد من بلاد المسلمين. الآن الذي يجري أيها الإخوان قد يكون في بعض الوجوه أشد من الحروب الصليبية. كيف ذلك؟ في الحروب الصليبية كانوا يأتون من أي الأماكن؟ كانوا يأتون من أوروبا، ويساعدهم الرافضة في بلاد الإسلام، يساعد هؤلاء على قتل المسلمين. الآن يأتي هؤلاء من أوروبا ومن أمريكا ومن أمريكا اللاتينية ومن جنوب شرق آسيا، اليابان وكوريا وغيرهم، حتى المنافقين الذين يزعمون انتساب إلى الإسلام يجمعونهم هؤلاء على المسلمين، يجمعونهم على المسلمين بحجة السلام وحجة تحقيق العدل والمساواة وكذا وكذا من هذه الشعارات الكاذبة التي يضحكون بها على من يضحكون به عليه. فهنا يعني ما يجري اليوم قد يكون أشد من الحروب الصليبية من جهتين: الجهة الأولى أنهم يجمعون جموع كبيرة غير أن يكونوا من أوروبا وإنما من مختلف دول العالم، والأمر الثاني كما تقدم كان هؤلاء الكفار يقولون يصرحون حروب صليبية ونحرر بيت المقدس وكذا وكذا، مع أن طاغيتهم بوش قد صرح بهذا، قد صرح بهذا كما تعلمون. فأقول أن هذه الحروب قد تكون أشد من الحروب التي وقعت فيما سبق التي تسمى بالحروب الصليبية. يا أيها الإخوان، الأمر الثاني أن هؤلاء ما ينفع معهم ما يسمى بالحوار، وما الحوار إلا الحوار المبني على الكتاب والسنة الذي فيه إعلان أنكم كفار، وأنكم إذا متتم على هذه العقيدة الباطلة فإنكم في نار جهنم وتكونون خالدين فيها والعياذ بالله. الله عز وجل ماذا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام؟ قال لنبيه: قل يا أيها المسلمون، ولا الناس ولا الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وتقدم أن الرجل المسلم قال لمن كان يحاوره من الكفار: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ نعم، فصرح بكفره وبضلاله. نعم. الأمر الثالث يا أيها الإخوان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة إلى قيام الساعة. وفي رواية: ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث في الصحيحين وفي السنن وفي غيرها من كتب الحديث عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنه. فلا يزال الجهاد قائم إلى قيام الساعة، ولا يزال طائفة من المسلمين يجاهدون لإعلاء كلمة الله. وجاء في بعض الأحاديث أن الذين يلتحمون مع الروم ويقاتلون الدجال ومن معه أنهم في بيت المقدس أو أكناف بيت المقدس، يعني حول بيت المقدس. فهذه منقبة لمن؟ هذه منقبة لإخواننا المسلمين الآن في غزة. والله يا أيها الإخوان، والله يا أيها الإخوان، أن إخواننا المسلمين في غزة أنهم في عمل أفضل من باقي المسلمين، هم في جهاد وهم في صبر ومصابرة، وهم في عمل في إعلاء كلمة الله. فيا سعادة من فعل منهم هذا لله وصبر واحتسب في ذات الله عز وجل، فهنيئا لهم، والله هنيئا لهم، هنيئا لهم الشهادة، هنيئا لمن قتل منهم صابر محتسب، والله هنيئا لهم. هذا من أفضل الأعمال ومن أجل القربات. وتقدم لنا في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفضل الناس مؤمن يجاهد في سبيل الله، كلما سمع هيئة طار إليه، يعني كلما سمع أن الكفار أتوا على بلاد أو على مكان من أماكن المسلمين ذهب إلى هؤلاء وواجههم وقاتلهم وجاهدهم في ذات الله سبحانه وتعالى. فهذه المصائب التي تجري على إخواننا المسلمين في غزة هذه تكون في يوم القيامة بإذن الله حسنات ومكرمات من الله سبحانه وتعالى، ونعيم ودرجات ورفعة عند الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإخوان، تعلمون أن عوائل بأكملها ذهبت، وأن منهم من ذهب أولادهم وأطفالهم ونساؤهم. وفي الصحيحين في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس عندما قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، قال بعض الصحابة ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فإخواننا هناك منهم من لم يرجع بشيء، هو استشهد في سبيل الله، عائلته قتلت، أولاده أيضا، بيته هدم. فهذا من أفضل الأعمال وأجل القربات عند الله سبحانه وتعالى، فهنيئا لهم، والله هنيئا لهم يا أيها الإخوان، هنيئا لهم، هنيئا لهم. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله، نسأله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دين الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع يا أيها الإخوان أن هؤلاء مهما كان عندهم من السلاح ومن العتاد ومن القوات، الآن دولة اليهود ليست هي فقط هذه الدولة، بل خلفها أمريكا وأوروبا وغيرهم من المنافقين الذين يزعمون الانتساب إلى الإسلام، ومع ذلك بحمد الله عجزوا عن الدخول إلى المدن التي هي في غزة. غزة منطقة صغيرة جدا، وعدد السكان الذين فيها 1.5 مليون. بوش طاغيتهم الكبير عندما جاء إلى الكنيست قال عندما يعتدى على دولة، يقول إسرائيل ونبي الله إسرائيل بريء من هؤلاء، الذي ينبغي أن يسمى هؤلاء اليهود، دولة اليهود، نعم، قال يكونون 307 ملايين، يكونون 7 ملايين و300 مليون. شو المقصود؟ دولة اليهود عدد اليهود الذين فيها 7 ملايين، و300 منين؟ 300 مليون منين؟ من أمريكا. يقول هذا بوش، يقول إذا اعتدي على دولة اليهود، يقول لا تكون دولة اليهود 7 ملايين فقط، بل يكونون 307 ملايين، يعني أن أمريكا بأكملها معه. فأقول هذه القوات وهذه الأسلحة، والتي قد يكون بعض هذه الأسلحة لم تستعمل من قبل، ومع ذلك الله عز وجل أعجزهم سبحانه وتعالى ومنعهم من أن يدخل هؤلاء إلى المدن والقرى الفلسطينية، وهذا بفضل الله عز وجل، ثم أنه أقام المجاهدين يجاهدون في سبيله. فعندما المسلمون يجاهدون في سبيل الله فإنه لو اجتمع عليهم من اجتمع فإن الله عز وجل ناصرهم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا حق جعله الله عز وجل على نفسه تفضلا منه وتكرما سبحانه وتعالى. فهؤلاء لن يستطيعوا على من يجاهد في سبيل الله ومن يقاتل في ذات الله سبحانه وتعالى. ولذا الأمر الخامس، أنا أنصح أخواني المسلمين هناك في غزة أن لا يقولوا حماس حماس حماس حماس، لا يقول ذلك، وإنما يقولون المسلمون المسلمون المجاهدون. هذا ما اليهود ماذا يريدون؟ يريدون أن يقولوا حماس حتى يجعلون القضية محصورة في من؟ في من؟ في من يسمى بحماس أو ينتسب إلى حماس. طبعا ليس في الإسلام جماعات، وليس في الإسلام في الإسلام أحزاب، ما فيه إلا جماعة المسلمين، جماعة المؤمنين، حزب الله الموحدين، ليس هناك إلا ذلك، ما فيه جماعات أو أحزاب وما شابه ذلك. فننصح إخواني المسلمين الذين ينتسبون إلى حماس لا يقولوا حماس منظمة حماس وحماس، بل عليهم أن يقولوا المسلمون المجاهدون، لا يقولوا حماس ما حماس. القضية قضية مسلمين، القضية ليست قضية فلان أو فلان أو طائفة معينة، القضية قضية مسلمين. ربنا عز وجل قال هو سماكم المسلمين من قبل، هو سماكم المسلمين من قبل. إبراهيم وإسماعيل ماذا كان يقولان؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فليس لنا لقب ولا اسم ولا دين إلا الإسلام. لا يقول الواحد حماس ولا يقول كذا، أنا على مذهب كذا، دين الإسلام، أنتسب إلى الإسلام، عقيدتي عقيدة الإسلام. فأنا أنبه إخواني المسلمين وبالذات في غزة وفي غير غزة في كل مكان، ليس هناك في الإسلام أحزاب أو جماعات سوى جماعة المسلمين وجماعة المؤمنين وحزب الله الموحدين. إذا كنا إذا رفعنا هذه الشعارات الإسلامية التي جاءت في الكتاب والسنة نكون ماذا؟ راح نكون يدا ماذا؟ راح نكون يدا واحدة، ويتوحد المسلمون في كل مكان تحت هذا الاسم الكريم الذي سماهم به رب العالمين سبحانه وتعالى، إن الدين عند الله الإسلام. فهذه الشعارات يعني حماس وجماعة كذا وجماعة كذا وكذا وكذا، هذه تفوق المسلمين وتشتت المسلمين، وهذا ما يريده الأعداء، هذا ما يريده الأعداء. كانت في الأول أول ما قامت قضية فلسطين قضية إسلامية، ثم جعلوها قضية عربية، ثم جعلوها قضية فلسطينية، ثم الآن جعلوها قضية ماذا؟ قضية حماس. فخطأ عندما يقول إخواننا في غزة أو في غير غزة حماس وحماس وحماس لم تستشر وحماس تقاتل، منظمة حماس لن ترضى بهذا. لا، عليه من يقولوا المسلمون المجاهدون. نعم، لأن إذا قالوا هذا ما دل عليه الكتاب والسنة. الأمر السادس يا أيها الإخوان الذي استفاد مما يجري هو أن المنافقون هؤلاء حرب على المسلمين، وقد حذرنا الله عز وجل من أمثال المنافقين والذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والعدوان للمسلمين. فهؤلاء المنافقون هم أرادوا الدنيا وأرادوا نصرة الباطل ونصرة الشيطان من أجل ماذا؟ من أجل دنياهم، وهذا لن يفيدهم شيئا عند الله سبحانه وتعالى، بل كل من سلك هذا الطريق فإن أمره في تباب وفي خسارة. وقد أخبر الله عز وجل في غزوة الأحزاب، أخبر عن المنافقين وماذا كانوا يقولون وماذا حصل منهم. فما جرى في غزوة الأحزاب يجري الآن ما يشبه ذلك، يجري الآن ما يشبه ذلك. ولذا هؤلاء الكفار لن يستطيعوا بإذن الله على غلبة المسلمين أبدا، وإنما هم دائما يتعاونون مع المنافقين ويتعاونون من ينتسب إلى الإسلام، وهو والإسلام بريء منه. يا أيها الإخوان، تعلمون أن بعض الدول التي تنتسب إلى الإسلام هي تحمي دولة اليهود، والأمر الثاني أنها قد منعت وصول المساعدات إلى المسلمين في فلسطين. فهذه مظاهرة ومعاونة وموالاة للكفار على المسلمين. وربنا عز وجل يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فهؤلاء قد وقعوا في موالاة كبرى لأعداء الله والعياذ بالله. الموالاة تنقسم إلى قسمين، موالاة أعداء الله تنقسم إلى قسمين: موالاة كبرى وموالاة صغرى. موالاة كبرى تخرج الإنسان من دينه وتوقع في الردة والعياذ بالله، والموالاة الصغرى هي كبيرة من كبائر الذنوب. فهناك من وقع في موالاة كبرى لهؤلاء الكفار. وتقدم لنا ما ثبت في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، هرة قطة، ما بالك مليون ونصف مليون ممن ينتسب إلى الإسلام يحبسون ويمنعون. يعني حتى الأطباء، يعني دولة مصر، حكومة مصر والمسؤول عن هذه الدولة هو رئيسها، حتى الأطباء منعهم أن يذهبوا لكي يعالجوا المسلمين في فلسطين، حتى الأطباء منعهم والعياذ بالله. يعني عندك الدول العالم التي تنتسب إلى الإسلام والدول التي لا تنتسب إلى الإسلام، إن مناطق الكوارث ومناطق الأزمات وكذا، أن ترسل إليها الإغاثات والمساعدات والأطباء وكذا وكذا. طيب هؤلاء، ولا هؤلاء ليسوا من البشر وليسوا من الناس؟ حتى لو كانوا ليسوا كذلك، لكن هذا كما تقدم من العداوة للإسلام والمسلمين، من الحقد والبغض للمسلمين. يعني حتى الأطباء منعهم أن يدخلوا، والمساعدات والأغذية وما شابه ذلك، وإنما لا يدخلون إلا أشياء يسيرة، شيئا فشيئا، أشياء قليلة ويسيرة. هذا صاحب دولة مصر في أحداث الخليج الأولى، جاء في بعض الأخبار أن دولة العراق أرسلت إلى السودان صواريخ، الصواريخ التي كان يزعم أنها موجودة عند صدام حسين. ماذا قال رئيس دولة مصر؟ قال: أنا أضرب هذه الصواريخ. وكادت أن تنشب حرب بين السودان ومصر، كادت أن تنشب حرب بين المسلمين، وهي مجرد أخبار. وحتى إذا أرسلوا له أسلحة، هل هم هددوك؟ هل هم قاتلوك؟ لماذا لا تضرب هؤلاء اليهود؟ أيضا في أحداث غزو العراق الثاني، قالوا: لماذا لا تغلق قناة السويس؟ قال: أنا، قال، هذا ممر مائي، ما أستطيع أن أغلقه. طيب معبر رفح لماذا تغلق الآن؟ معبر رفح لماذا تغلقه الآن؟ قبل نحو 3 سنوات أو 4 سنوات حصلت مجابهة بين المسلمين في فلسطين وبين اليهود، وضربوا بعض المصفحات أو الدبابات أو دبابة، فقتل 3 أو 4، صاروا أشلاء. أرسل من يجمع هذه الأشلاء خدمة لمن؟ لليهود. أرسل من يجمع هذه الأشلاء، هذا موجود ترى في الأخبار السابقة قبل نحو 3 أو 4 سنوات، وبعض الموجودين قد يذكر هذا الشيء. أرسل من يجمع هذه الأشلاء. المسلمين يقتلون ولا هؤلاء مو بشر؟ أشلاءهم في كل مكان، يعني بعضهم قد لا يوجد. نعم. الأمر الأخير يا أيها الإخوان، أن هؤلاء الكفار كما تقدم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. هم منذ مدة طويلة وهم يقولون السلام والعدل والمساواة وأضعاف هذه الكلمات وحقوق الإنسان، ويتحدثون عن حقوق الإنسان في الليل والنهار، وفي منظمات حقوق الإنسان، منظمات عندهم قائمة تزعم أنها تدافع عن حقوق الإنسان. طيب وين حقوق الإنسان؟ وين ما يسمى بجرائم الحرب؟ وأن من يثبت أنه قد فعل شيء من جرائم الحرب أنه يحاكم. طيب هؤلاء اليهود، هالجرائم التي يرتكبونها، والأمريكان والبريطانيين، القوات البريطانية أيها الإخوان عندما دخلت البصرة، هذه في سقوط بغداد الأخير قبل نحو 5 سنوات، ماذا فعلت؟ أباحت الممتلكات التي تتبع الدولة، نهبتها. فماذا فعل الغوغاء؟ قاموا نهبوها، هم فتحوا المجال لهم، نهبوا الجامعات، المستشفيات، كذا كذا، حتى من أجل ماذا؟ من أجل التدمير، من أجل التدمير، ومن أجل إظهار الصور أن شوفوا هؤلاء ماذا يفعلون، ينهبون، طريقتهم النهب والسلب، ونحن جئنا حتى نمنعهم من هذا النهب والسلب. وهي أول ما بدأت بذلك القوات البريطانية قبل القوات الأمريكية. أول ما فعلت هذا القوات البريطانية عندما دخلت البصرة، ثم حصل النهب في بغداد وفي غيره. فهم يتبجحون بحقوق الإنسان وما حقوق الإنسان وما شابه ذلك من هذه الكلمات. وتقدم أن هذا الإيطالي كامبو مدي إيش اسمه، أنه مرسل، أنه عفوا أصدر مذكر، ما يسمى بمذكرة إيقاف للرئيس السوداني، قال لنا عنده جرائم حرب في دارفور. طيب وهذه الجرائم التي ترتكب في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي الصومال وغيرها من بلاد الإسلام، وهي موثقة أيضا، منقولة موثقة، هذه ليست بجرائم حرب ولا بس إذا كان الأمر بالمسلمين؟ فهؤلاء هم غاية في الكفر والضلال، وكما بين ربنا عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى ماذا؟ حتى تتبع ملته، حتى تتبع، هذا كلام الله عز وجل. هؤلاء لن يرضوا عمن يساعدهم، هؤلاء يساعدونهم ضد المسلمين، كل هذا يريدون رضا هؤلاء الكفار، هؤلاء الكفار لن يرضوا عنه كما ذكر ربنا عز وجل، حتى يتبع هؤلاء ملة هؤلاء الكفار، عافانا الله وإياكم من ذلك. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، هذا الذي يريدون، هذا ما يريد هؤلاء الكفار. ويا أيها الإخوان، يعني بحمد الله نحن الآن هذا الأسبوع الثاني، وغدا يدخل الأسبوع الثالث، ولازال إخواننا المسلمين بحمد الله في غزة بحمد الله صامدين، أي المجاهدين، نسأل الله عز وجل أن ينصرهم، أن ينصرهم وأن يمكن لهم وأن يسدد رميهم جل وعلا، وأن يجمع كلمتهم على الحق والهدى والصواب. ونعود إلى درسنا. نعم، تقدم فيما سبق لنا إثبات الوجه لله جل وعلا، وإثبات اليد لله جل وعلا، وغير ذلك من الصفات العظيمة التي اتصف بها خالقنا وربنا جل وعلا. والمصنف ذكر تحت هذا الباب الأدلة فيما يتعلق بإثبات الرجل لله سبحانه وتعالى، وهذه الصفة العظيمة ثابتة لربنا جل وعلا، وقد جاء إثباتها في الكتاب والسنة، جاء إثباتها في القرآن الكريم والسنة النبوية. ربنا عز وجل قال في محكم التنزيل: ويوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يكشف عن ساق، هذه الساق ساق من؟ ساق ربنا جل وعلا. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما في حديث سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: يوم يكشف ربنا عن ساقه، يوم يكشف ربنا عن ساقه فيسجد المسلمون. وأما الذين كانوا يسجدون في الدنيا رياء وسمعة فيريدون يسجدون فلا يستطيعون، يصبح ظهر الواحد منهم والعياذ بالله قد طبق الواحد فلا يستطيع على السجود والعياذ بالله. فهذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم فيه إضافة الساق إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جاء أيضا في تفسير الآية الكريمة يوم يكشف عن ساق أيضا بأن ساق الله سبحانه وتعالى بتلاوة الآية، بتلاوة الآية. وفي حديث أبي سعيد الخدري ليس فيه تلاوة الآية لكن الأمر واضح: يوم يكشف ربنا عن ساقه، وهذا ما جاء في القرآن الكريم. ففي هذه الآية الكريمة والحديث الصحيح هذا حديث أبي سعيد فيه إثبات الساق لله جل وعلا، هذا من القرآن ومن السنة. وأيضا من السنة كما سوف يأتي حديث أبي هريرة، حديث معمر عن همام عن أبي هريرة وهو في الصحيحين أن النار لا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع فيها ربنا عز وجل ماذا؟ رجله، وفي رواية قدمه سبحانه وتعالى، فتقول عندئذ: قطن قطن، يعني حسبي حسبي حسبي، معنى ذلك أي حسبي كافيني. النار لا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع فيها ربنا عز وجل قدمه، وفي رواية رجله سبحانه وتعالى، فتقول عندئذ: قطن قطن. وهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي الصحيحين أيضا من حديث قتادة عن أنس بمثل حديث أبي هريرة، وعن غير هذين الصحابيين الجليلين رضي الله تعالى عنهم. وسوف يذكر المصنف أبو بكر بن خزيمة الأحاديث وروايات في ذلك. فإذا هذا في الكتاب وفي السنة، أيضا جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رضي الله تعالى عنهما: أن الكرسي موضع القدمين. الكرسي ماذا؟ موضع القدمين، وفي رواية موضع قدمي الرب جل وعلا. والكرسي غير العرش، الكرسي غير العرش. وكما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن طبعا جاء عن الحسن البصري بأن الكرسي هو العرش. قال ابن كثير رحمه الله أن الذي ثبت عن الحسن، هذا لم يثبت عن الحسن، الذي ثبت عن الحسن وعن غيره من الصحابة والتابعين أن الكرسي غير العرش، فالعرش هو سرير الملك والكرسي هو موضع قدمي الرب عز وجل. وهذا ثابت وصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. نعم، وقد أجمع أهل السنة على ذلك، أجمعوا على أن لله عز وجل قدمين سبحانه وتعالى، له قدمان جل وعلا تليق به عز وجل، وأن هذا من صفات الله سبحانه وتعالى. كما تقدم لنا أنهم أجمعوا على إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، وأجمعوا على إثبات العينين لله عز وجل، فأيضا من ذلك إثبات القدمين لربنا وخالقنا سبحانه وتعالى. ولذا ماذا قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله؟ قال: ذكر إثبات وجل لله عز وجل وإن رغمت أنوب المعطلة الجهمية. الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأمثالهم الذين ينكرون هذه الصفات. ومن ذلك هذه الصفة التي ذكرها المصنف تحت هذا الباب وهي إثبات الرجل لله عز وجل. قال: الذين يكفون بصفات خالقنا عز وجل التي أثبتها الله لنفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يذكر ما يدعو بعض الكفار من دون الله، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم. الآية. قال: فاعلمنا ربنا جل وعلا أن من لا رجل له ولا يد ولا عين ولا سمع فهو كالأنعام بل هو أضل. يعني يريد أن يستدل بهذه الآية الكريمة على إثبات الرجل لله عز وجل. وعندنا الآية التي تقدم ذكرها يوم يكشف عن ساق في سورة القلم في نهايتها أوضح من هذه الآية، ولا ليست بأوضح من حيث الدلالة، أوضح من حيث الدلالة أوضح. نعم. قال: في المعطلة الجهمية الذين هم شر من اليهود والنصارى بسبب تعطيلهم لصفات الخالق جل وعلا، والمجوس كالأنعام بل هم أضل من اليهود، فالمعطلة الجهمية عندهم كالأنعام بل هم أضل. ثم قال: حدثنا محمد بن عيسى. ومحمد بن عيسى هذا هو الدامغاني، محمد بن عيسى هذا هو الدامغاني. ومحمد بن عيسى ليس فيه كلام سوى ما جاءنا بحاتم الرازي، ليس فيه كلام طبعا في التهذيب إلا ما جاءنا بحاتم الرازي، ولكن روى عنه بعض الحفاظ الكبار ومنهم ابن خزيمة ومنهم النسائي ومنهم أبو بكر بن أبي داود، فهو لا بأس به، هو لا بأس به لأن ليس فيه جرح، وقد روى عنه جمع من الحفاظ الكبار. وتقدم لنا أن ابن خزيمة يشترط الصحة فيما رواه في هذا الكتاب إلا ما استثناه، وأنه قال رواية العدل عن العدل من غير قطع في الإسناد ولا إرسال. نعم. فمحمد بن عيسى عند ابن خزيمة عدل. نعم. فهو لا بأس به. قال: حدثنا سلمة بن الفضل. وسلمة بن الفضل هو الأبرش، وسلمة قد تكلم فيه، وخلاصة الكلام فيها أن حديث على قسمين، وأنا أظن تعرضت لسلمة بن الفضل من قبل فيما سبق لعل في دروس الترمذي أو غيره. فسلمة بن الفضل حديثه على قسمين: القسم الأول ما رواه عن محمد بن إسحاق، ما رواه عن محمد بن إسحاق فيما يتعلق بالسيرة وكتاب المبتدأ. نعم. فهو روى عنه هذه الكتب، وقد أثنى عليه يحيى بن معين في روايته للسيرة عن محمد بن إسحاق، وقال كتابه أتم، وأثنى عليه أيضا جرير، أثنى عليه أيضا في روايته للسيرة. فروايته في السيرة حجة، وأما في غير السيرة ففيه ضعف، في غير السيرة فيه ضعف، في ما روى عن غير ابن إسحاق فيه ضعف. نعم. قال: حدثني محمد بن إسحاق. ومحمد بن إسحاق هو ابن يسار المطلبي مولاهم أبو بكر المدني، وهو عالم مشهور، حتى قال الزهري إن الناس عيال على ابن إسحاق في السيرة، أو قال ذلك الشافعي، أو قال ذلك الشافعي. وكان الزهري وهو شيخ، الزهري شيخ كان يثني عليه. ابن إسحاق مشهور في تأليف للسيرة، والكلام فيه طويل رحمه الله، وقد تقدم تكلمت عليه بكلام موسع في درس الترمذي، وذكرت يعني بعض ما تكلم فيه بسببه، تكلم بسبب روايته بسبب تدليسه، تكلم فيه بسبب قوله بالقدر، تكلم فيه بسبب أنه كان يروي عن أهل الكتاب، تكلم فيه أنه كان يعني يضع أشياء في كتبه بدون رواية، نعم تكلم فيه بسبب روايته عن فاطمة بنت المنذر زوج هشام بن عروة، نعم تكلم فيه بأشياء هذه، بعض هذه الأشياء أو تكل يعني من هذه الأشياء، غير ما ذكرت أنه يجمع أكثر من شيخ، نعم فيمكن ذكرت 7 أشياء أو نحو ذلك، وناقشت بعض هذه الأمور، والخلاصة في ابن إسحاق أنه صدوق لا بأس به، وبالذات فيما رواه في السيرة، لأنه في السيرة مشهور، اهتمامه بالسيرة معروف ومشهور رحمه الله، والإنسان إذا اهتم بشيء يكون أفضل له وأحفظ له من غيره، فهو صدوق بالذات فيما رواه في السيرة، والأصل في حديثه القبول حتى يدل دليل على خلاف ذلك، نعم ما تفرد به أو ما يعني لم يصرح فيه بالتحديث، وكان هناك أيضا يعني قرائن تدل على غرابة ما رواه، فهنا قد يتوقف فيما لم يصرح فيه بالتحديث، وإذا انضم إلى هذا بالذات يعني أيضا إذا كان فيما رواه شيء يستغرب، نعم طبعا هو له بعض ما يستنكر، وله أحاديث خالف فيها الثقات، ولكنه مكثر جدا، فهذه الأحاديث قليلة بجنب ما روى، نعم فأعلى حديث ما رواه في السيرة وصرح فيه بالتحديث، ثم بعد ذلك ما رواه في باب الأحكام، فيما رواه فيما يتعلق بالأحكام، فالأصل في حديثه الاستقامة حتى يتبين خلاف ذلك، أو جاءت قرائن تفيد يعني في شيء تفرد به أو استغرب أو خالف فيه من هو أوثق منه، نعم. قال وحدثنا محمد بن أبان، ومحمد بن أبان ثقة، محمد بن أبان ثقة. قال حدثنا يونس بن بكير، ويونس بن بكير فيه كلام وهو لا بأس به، الأقرب أنه لا بأس به، عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس وهو الثقفي الكوفي، وهو ثقة، يعقوب بن عتبة ثقة، نعم، عن عكرمة مولى بن عباس وهو من مشاهير أصحاب بن عباس، من علماء التفسير، من علماء الأمة في التفسير، طبعا البخاري روى عنه كثيرا، أما الإمام مسلم ما روى عنه إلا في موضع واحد لم يحتج به الإمام مسلم، مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشد قول أمية بن أبي الصلت الثقفي، أمية بن أبي الصلت كان يتزهد ويتعبد ويتحنف قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، قبل الإسلام، وكان يرجو أنه هو الذي يكون المبعوث، هو كان يرجو أن يكون هو المرسل من قبل الله عز وجل، ولكن الله عز وجل اختار رسوله محمد عليه الصلاة والسلام فأرسله بوحيه وأنزل عليه كتابه سبحانه وتعالى، فعندما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام ارتد على عقبيه وعاد الرسول والعياذ بالله ومات على الكفر والضلال، عافانا الله وإياكم من ذلك. كان قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام له أشعار كثيرة، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت في صحيح مسلم أنه استنشد بعض الصحابة شعره، حتى أنشده الصحابي 100 بيت من شعر أمية بن أبي الصلت، فكان شعره مشهور وفيه معاني جميلة وفيه تعظيم لله وتعلق بالله سبحانه وتعالى. ثم والعياذ بالله ارتد على عقبيه والعياذ بالله. نعم قال: رجل وثور تحت رجل يمينه، إلى آخر الأبيات التي ذكرها. طبعا موضع الشاهد في هذه الأبيات تحت رجل يمينه، رجل وثور، يعني أن الملائكة الذين يحملون العرش منهم من على صورة رجل ومنهم من على صورة ثور. طبعا هناك من خلق الله عز وجل أعطاهم الله عز وجل القدرة على التشكل، ومنهم من التصور، من أعطى الله عز وجل القدرة على التصور والتشكل؟ الملائكة. ومنهم الجن، فجبريل عليه السلام رآه الرسول عليه الصلاة والسلام على صورته مرتين التي خلقه الله عز وجل عليها، وكان يأتي أحيانا على صورة دحية ابن خليفة الكلب، وجاء في مرة من المرات على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولم يكن معروفا لدى الصحابة. فكان جبريل ما عرفه الرسول عليه الصلاة والسلام في الأول إلا بعد أن أدبر وذهب، فعلم أنه جبريل. نعم، أو بعد ذلك، يعني عندما أول ما أتى إليه لم يعرفه عليه الصلاة والسلام. نعم، فربنا عز وجل أعطى جبريل على التصور والتشكل، وأعطى أيضا ذلك للجن، فالجن يتصورون بصور شتى. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. إذن قد يتمثل بماذا؟ بغير الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتمثل بصورته فلا يستطيع على ذلك، أن يتمثل بصورة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستطيع على ذلك. ولذا جاء في مرة من المرات كما في البخاري في حديث ابن سيرين عن أبي هريرة أنه جاء إلى أبي هريرة على صورة إنسان، ماذا؟ إنسان مسكين فقير، جاء على صورة إنسان مسكين فقير. نعم، فالجن يتشكلون، إبليس يتشكل ويتصور. نعم، فرجل على صورة، فملك من الملائكة على صورة رجل، وآخر على صورة ثور، وآخر على صورة نسر، والآخر على صورة ليث وهو الأسد. فهؤلاء أربع. هذا موضع الشاهد من هذه الأبيات. طبعا هنا في الحديث ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال صدق، إذا ثبت الخبر راح يأتي الكلام عليه على صحته. نعم، فموضع الشاهد قال: تحت رجل يمينه. رجل يمين من؟ يمين الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء يحملون العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. من ماذا؟ من الملائكة. ثمانية من الملائكة. هؤلاء طبعا الآية المشهورة أن ثمانية من الملائكة، جاء عن بعض السلف أنه فسرها بثمانية صفوف من الملائكة. بعض السلف فسرها كان من عباس وعن غيره، لكن في بعض فيها ضعف لم يثبت عن ابن عباس والله أعلم. فجاء عن بعض السلف تفسير يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أي ثمانية صفوف من الملائكة. لكن المشهور وهو ظاهر الآية وهو المشهور أنه ثمانية ملائكة، ليس صفوف وإنما ثمانية من الملائكة. وأول ما ذكر ابن كثير أول ما بدأ في تفسير هذه الآية بهذا القول، ثم ذكر ثمانية صفوف. فالظاهر ثمانية، هذا ظاهر الآية. وجاء طبعا في حديث جود حديث جاء من طريق إبراهيم من طهمان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رواه أبو داود ورواه ابن أبي حاتم أيضا جود إسناده ابن كثير أن الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث عن صفة أحد هؤلاء الملائكة الذين يحملون عرش الله سبحانه وتعالى، وأنه ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة للطائر. نعم، والملائكة يعني أعظم خلق، من أعظم الملائكة من أعظم خلق الله سبحانه وتعالى، ومن أكثر خلق الله، الملائكة من أكثر خلق الله. وأظن بعض أهل العلم صرح بأن الملائكة أكثر خلق الله، فالله أعلم. الملائكة من أكثر خلق الله ومن أعظم خلق الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا قد يقال أنه يخالف، أن هذه الأبيات تخالف الآية الكريمة، أنه ذكر أربعة، ظاهرها أنه ذكر أربعة، والله عز وجل قال 8، فكيف الجمع؟ طبعا الجمع هنا على فرض ثبوت هذا الخبر. طبعا هذا الخبر جود إسناده، هذا الخبر أثبته ابن خزيمة لأنه ذكر في كتاب الصحيح ويرى صحته، وقواه ابن كثير أيضا، قوى إسناده، جود إسناده. وأما البيهقي فشكك في ثبوته، قال تفرد به ابن إسحاق بهذا الإسناد. طبعا راح يأتينا متابع له وراح يأتي الكلام على مسألة التفرد، فعلى فرض ثبوته سوف يأتي بإذن الله مزيد كلام بإذن الله أن ذكر سياق الأحاديث أو الأسانيد، أن يعني ذكر الملائكة الأربعة هنا لا ينافي أنهم أكثر من ماذا؟ أكثر من أربعة. يعني ذكر أربعة فقط لا يعني أن ليس هناك غير هؤلاء الأربعة. عندما يقول الشخص عندي 1,000,000 ريال لا يعني أنه ليس عنده إلا هذه 1,000,000. نعم، فذكر الأربعة لا يعني أن ليس هناك غير هؤلاء الأربعة. نعم، وهناك من يقول أنه عند قيام الساعة يكون الذين يحملون العرش 8، وأما قبل قيام الساعة فهم فعددهم ليس ماذا؟ ليس 8. هذا من أوجه الجمع، أن عندما تقوم الساعة يكون عددهم 8، وأما قبل ذلك فليس 8. هناك من يعني جمع بين ما جاء في هذا الحديث وما في الآية الكريمة بذلك. نعم، لكن إن ثبت هذا الخبر فهذا كما تقدم ليس فيه مخالفة للآية، لأنه عدم ذكر الأربع الآخرين لا يعني أن الذين يحملون العرش هم أربعة، لا. نعم، ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهني الحافظ، توفي 58 و200 من كبار الحفاظ، أكثر عنه البخاري في صحيحه. ومحمد بن يحيى الذهني له كلام يتميز بأن له كلاما في حديث الزهري وفي أصحاب الزهري، لأنه صنف حديث ماذا؟ حديث الزهري، تسمى الأجزاء التي صنفها في حديث الزهري ماذا تسمى؟ الزهريات. نعم، فينقلون له كلام أحيانا في أصحاب الزهري في الحكم عليه. فمحمد بن يحيى الذهني من كبار الحفاظ، قال حدثنا محمد بن عيسى يعني من الطباع، هذا غير الدامغاني، الدامغاني شيخ ابن خزيمة، هذا أكبر، محمد بن عيسى ابن الطباع البغدادي الحافظ، هذا من الثقات، نزيل طرسوس من الثقات الأثبات. قال حدثنا عبده يعني بن سليمان، عبده بن سليمان هو الكلابي وهو ثقة ثبت في 87 و100، خرج له الجماعة. قال حدثنا محمد بن إسحاق بهذا الإسناد مثله. نعم، فهذا إسناد صحيح إلى ابن إسحاق، فهنا متابعة لسلمة بن الفضل ومتابعة أيضا ليونس بن بكيف، الآن ثلاثة قد رووا هذا الخبر عن ابن إسحاق وغيرهم أيضا ممن رواه، غير أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صدق أمية بن أبي الصلت في بيتين من شعره، ثم ذكر البيت الأول وأشار إلى البيت الأول والظاهر الثاني، لأن قال بيتين هذه ثلاثة، قال بمثله لفظا واحدا، ثم قال حدثنا محمد بن أبان، وتقدم أنه ثقة، قال حدثنا يونس بن بكير، تقدم أنه لا بأس به، فيه كلام الأصل في حديثه أنه حسن، قال أخبرني محمد بن إسحاق، قال حدثني يعقوب بن عتبة، هنا ساقه من أجل ماذا؟ من أجل تصريح، نعم تصريح بن إسحاق، نعم، قال حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس وهو الثقفي ثقة، عن عكرمة عن ابن عباس إلى آخره. طبعا مما أعل به هذا الخبر أو مما قد يعل به هذا الخبر هو أن أغلب من رواه عن ابن إسحاق أنه لم يصرح فيه بالتحديث ما بينه وبين يعقوب بن عتبة، أغلب من رواه ابن إسحاق لم يقع التصريح، ولكن وقع في رواية يونس بن بكير هنا التصريح، وفي رواية أيضا أخرى، لكن الروايات الأصح ومنها رواية عبده بن سليمان ومنها رواية إبراهيم بن سعد وهو أيضا من الثقات المشهورين برواية ابن إسحاق ليس فيها تصريح بالسماع، نعم. نعم هنا قال طبعا في هذه الأبيات والشمس تصبح كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد، طبعا الشمس كما تعلمون عندما تؤول للغروب ماذا تكون يكون لونها؟ يكون أحمر، هذا إشارة إلى ذلك، وإشارة أول ما تصبح حمراء ثم بعد ذلك تقل الحمرة حتى تبيض ترتفع، نعم. ثم قال تأبى فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد، يعني أنها تأبى أن تخرج لأن الكفار ماذا؟ يسجدون لها، فهي تأبى أن تخرج حتى يأمرها ربنا عز وجل بأن تخرج، ما تريد أن الكفار يسجدون لها. وثبت في الصحيحين في حديث أبي ذر أن الشمس عندما تريد أن تخرج تستأذن ممن؟ من الله عز وجل، وتأتي تحت العرش وماذا؟ تسجد، تسجد لله عز وجل ثم تستأذن، تستأذن بالخروج، نعم. قال أبو بكر يعني ابن خزيمة معنى قوله وإلا تجلد معناه أطلعي، يعني الأمر لها بأن تخرج، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، نعم. ثم قال حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب، وأبو هاشم زياد بن أيوب ثقة ثبت يلقب بدلوية من الثقات الأثبات، كان الإمام أحمد يقول يلقب بشعبة الصغير من الأثبات الثقات، قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية وهو من كبار الحفاظ، من كبار الحفاظ أهل البصرة، نعم، توفي عام 93 عن 83 سنة، وقد خرج له الجماعة، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم البصري من كبار الحفاظ، قال حدثنا عمار بن أبي حفصة، وعمار بن أبي حفصة ثقة من رجال البخاري، عن عكرمة عن ابن عباس فذكر القصة، لكن ابن خزيمة ما ساق هذه القصة، فقال عكرمة فقلت لابن عباس وتجلد الشمس، أقصد ما ساقها بلفظها، يعني هو أحال على ماذا؟ أحال على رواية ابن إسحاق، هذا طبعا هناك شيء مهم جدا، وهو أن الروايات عندما أحيانا تعطف رواية على رواية أحيانا تكون الروايات واحدة، وأحيانا قد يكون بينها ماذا؟ فوق واختلاف، فهذا ينبغي الانتباه له. ولذا هناك تدليس دقيق يسمى بتدليس ماذا؟ تدليس المتابعة، يعني عندنا تدليس العطف، حدثنا فلان وفلان، يكون سمع من الأول والثاني لم يسمع منه. هناك تدليس المتابعة، حدثنا فلان وفلان، قد يكون فلان وفلان وكلاهما ثقة، وقد يكون أحدهما ثقة والثاني ضعيف، فتجد بين رواية الضعيف والثقة قد يكون بينهما اختلاف، فيسوق لفظ ماذا؟ قد يسوق لفظ الثقة. إذا ساق لفظ الثقة الأمر ما في شيء، يكون الحديث صحيح. لكن إذا ساق لفظ الضعيف وحمل عليه لفظ الثقة، ولفظ الثقة يخالف بعض الشيء لفظ الضعيف، يكون الحديث ماذا؟ يكون الحديث فيه خلل، فيه شيء، يعني رواية، يكون اللفظ السياق الذي هو من سياق الراوي الضعيف قد تكون فيه زيادات، ورواية الثقة ليس فيها هذه الزيادات، فتكون هذه الزيادات منكرة. أضرب مثل حديث علي بن أبي طالب في زكاة الذهب، رواه عن علي رضي الله عنه عن عاصم بن ضمرة، وعن عاصم بن ضمرة أبو إسحاق السبيعي. نعم، أيضا رواه عن أبي إسحاق السبيعي، رواه أيضا عن علي رضي الله عنه من الحارث الأعور. فعاصم بن ضمرة فيه خلاف، وراجح أنه صدوق كما قال علي بن المديني، والحارث الأعور ضعيف ولا مو ضعيف؟ ضعيف. أبو إسحاق يرويه عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور كلاهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. رواية عاصم بن ضمرة رواه عن علي موقوفة، عن علي موقوفا عليه، ورواية الحارث الأعور مرفوعة. فمرات أبو إسحاق السبيعي يبين، مرات يبين أن رواية عاصم موقوفة ورواية الحارث مرفوعة، فرواة الذين رواه عن أبي إسحاق منهم من رواه بالتبيين، ومنهم من رواه بدون ماذا؟ بدون التبيين، فحمل رواية عاصم على رواية الحارث الأعور، فأصبحت رواية عاصم ورواية الحارث كلاهما ماذا؟ مرفوعة. والصواب ماذا؟ الصواب أن رواية عاصم موقوفة ورواية الحارث مرفوعة. إذن الصواب في هذا الخبر الرفع ولا الوقف؟ الوقف، ورواية الرفع منكرة من حيث الإسناد، لأن الحارث ضعيف. فهذا تدليس دقيق، يعني ينبغي أن ينتبه له. أحيانا ما يقصد الراوي التدليس، أحيانا بسبب عدم إتقانه، وأحيانا أحيانا يكون قصد التدليس، يعني يكون قصد التدليس. فأقول هنا يعني ابن خزيمة ما ساق لنا اللفظ مثل ما ساق في الألفاظ السابقة، الأسانيد السابقة ساق ألفاظها. ولذا كما ذكرت أن البيهقي في الأسماء والصفات قال هذا خبر تفرد به ابن إسحاق بإسناده، فلو كان عمار بن أبي حفص تابع ابن إسحاق بهذا اللفظ الذي رواه ابن إسحاق عليه ماذا يكون الخبر؟ يكون الخبر صحيح ولا إشكال في ذلك، لكن إذا لم يكن كذلك يكون هناك في رواية ابن إسحاق فيها ما فيه. نعم، قال فذكر القصة، قال عكرمة، طبعا يعني في النفس من أن تكون رواية عمر بن أبي حفص مثل رواية ابن إسحاق، ولا الأصل الظاهر أنها، الظاهر أنها مثل رواية ابن إسحاق، هذا اللي يعني ابن خزيمة يفيد كلامه، يفيد هذا الشيء، لكن كما ذكرت بالنفس من هذا الشيء ما قاله البيهقي. قال فذكر القصة، قال عكرمة فقلت لابن عباس وتجلد الشمس، يعني هو يتعجب يقول هل الشمس تجلد؟ فقال عظظت بهني أبيك، أو عظظت بهني أبيك، الفرج يعني الهني الفرج. وإنما طبعا هذه كلمة ليست مقصودة، هذه كلمة ليست مقصودة هنا في حديث بن كعب لرواه الإمام أحمد أن من دعا بدعوى الجاهلية من افتخر فعظوه بهني أبيه ولا تكن، يعني هنا عقوبة له وزجرا له، لا تكن، قلوها له صراحة، لأنه وقع في شيء ماذا؟ في شيء من أمور الجاهلية، وأمور الجاهلية مذمومة. نعم. قال وإنما أضطره الروي إلى أن قال تجلد، يعني هناك شيء يسمى في الشعر، يعني أحيانا يقولون بسبب الروي، بسبب القافية، يعني حتى في باب النحو يعني أحيانا يقولون الشعر، يعني هذا البيت مثلا يقول ليس فيه حجة، لأن بسبب أن القافية، أراد الشاعر أنه يعني أن يزن القافية بسبب ذلك، ولذا أتى بهذا الأمر. نعم. طبعا تقدم لنا أنها يعني لماذا تمتنع من الخروج؟ بسبب أن الكفار يسجدون لها، وتقدم لنا ما هو صح من ذلك اللي في الصحيحين في حديث أبي ذر أنها تسجد تحت العرش وتستأذن من الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال المصنف حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني وهو ثقة، قال حدثنا أسد يعني بن موسى، أسد بن موسى هو الأموي المعروف بأسد السنة، السنة لأنه صنف في السنة النبوية فيسمى بأسد السنة، الأموي القرشي وهو صدوق فيه بعض الكلام، وراجح أنه صدوق لا بأس به. قال حدثنا حماد بن سلم، وحماد من كبار أئمة المسلمين، وحديث فيه تفصيل مطول، حديث على أقسام، ذكرت هذه الأقسام في غير هذا المكان. نعم. طبعا هناك يعني أقسام حديث حماد من حيث شيوخه على ثلاثة أقسام من حيث شيوخه، هناك من هو مقدم فيهم وعلى رأسهم من سلطان لحماد مقدم فيهم، حماد بن سلمة من شيوخه، ثابت بن أسلم البناني البصري، وحميد بن أبي حميد الطويل، وفي بعد غير هؤلاء، وهناك من تكلم في رواية حماد عنهم مثل أبو سبار المكي، تكلم في رواية حماد عنه نعم وغيره من تكلم في رواية حماد عنه، وهناك من لم يتكلم في رواية حماد عنه، يعني لا قدم ولا تكلم أيضا في روايته، يعني مثلا منهم محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي. نعم. فحديث حماد على هذه الأقسام، بعض الحفاظ أنه أثنى على حماد في ثابت وحميد يعني بالذات، وتكلم في روايته عن غيرهم، وهناك من خص ناس معينين. نعم. فالكلام فيه مطول، وأنا ذكرت في غير هذا المكان ذكرت أقسام حديث حماد. نعم. طبعا حماد بن سلمة ليس مقدما في هشام بن عروة، حماد بن سلمة ليس مقدما في هشام بن عروة، لكن هذا الإسناد لا بأس به، وهو يشهد لما جاء في حديث ابن إسحاق عن هشام بن عروة قال حملة العرش أحدهم على صورة إنسان، هذا على صورة رجل، والثاني على صورة ثور، والثالث على صورة نسر، والرابع على صورة أسد. نعم. ثم ذكر ابن خزيمة رحمه الله أن سوف يأتي ذكر هذه الآية الكريمة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية في موضع من هذا الكتاب. نعم. ولعل نقف عند هنا، أعوذ بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.